إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذه من أواخر آيات سورة البقرة، وقد انتهينا إلى هذه الآية المباركة وقوله عز وجل: ألم تر، أي ألم تعلم. ولفظ الرؤية إذا أطلق فإنه يراد به رؤية العين، فحين تقول قال تعالى حاكيا عن نبيه موسى: ربي أرني أنظر إليه، فالرؤية المطلقة هي رؤية العين. وأما إذا سبق لفظ الرؤية استفهام كقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، فإنها لا يفهم من هذا التركيب في لغة العرب إلا معنى العلم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي ألم تعلم، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تتدبر وتتفكر كيف خلق الله جل وعلا الظل. وقوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، يعني ألم تعلم. وأقول: ما فائدة التنبيه على هذه الفائدة؟ ما فائدة التنبيه على هذه الفائدة؟ أقول: إن المعتزلة حين تورد الآيات التي فيها إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وكذلك الأحاديث الصحيحة في الصحيحين إنكم سترون ربكم، فإن المعتزلة يؤولون الرؤية بمعنى غير رؤية العين، ويحتجون على هذا التأويل بنحو قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك. فقال المعتزلة: إن الرؤية قد تأتي بمعنى العلم، فلما بنوا تلك القاعدة بنوا عليها إنكار رؤية المؤمنين ربهم، وأول إنكم سترون ربكم بمعنى العلم، كنحو قوله ألم تر كيف فعل ربك. فنبه علماؤنا على هذا التأويل الفاسد، فإن كلام العرب قد يستعمل اللفظ في سياق يكون له معنى، وهو في سياق آخر من المحال أن يحمل ذاك المعنى في سياق مختلف. فحين أقول رأيت السماء، فإنه لا أحد من العرب يفهم أن معنى رأيت السماء قصدت العلم، وإنما رأيت السماء أي بعيني. ولكن حين تجادل كافرا فتقول له ألم ترى كيف رفع الله السماء، فإن المعنى باتفاق اللغة ألم تتدبر وتعلم وتتفكر. إذن مراعاة سياقات الكلام هي التي تدل على مراد المتكلم، فانتبهوا لمثل هذه الحجج التي يحتج بها المعتزلة وبنوا عليها إنكار رؤية المؤمنين لربهم، وقالوا إنكم سترون ربكم أي ستعلمونه علما ضروريا، وقالوا إن الرؤية قد تأتي بمعنى العلم، وصدقوا أن الرؤية قد تأتي بمعنى العلم، ولكن لا بد أن يكون السياق فيه ما يدل على أن مراد المتكلم بالرؤية هي العلم، وذلك أن يسبق باستفهام ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، وهكذا. فإذا سبقت الرؤية باستفهام فإن معناها عند العرب العلم والتدبر ونحوه. قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أن وإن إذا جاءت بعد جملة فإنها تحمل معنى العلة والسبب، هذا ملك من ملوك الكفار جادل إبراهيم في ربه، فإنه كان يدعي الربوبية لنفسه وكان ينكرها عن الله عز وجل. أن آتاه الله الملك حين اغتر وحين تسبب له ملكه بأن يطغى وأن يدعي الربوبية، والناس من الكفار الذين كفروا بالله وادعوا لأنفسهم خصائص الله من الربوبية والألوهية قسمان: قسم ادعى لنفسه خصائص الربوبية من أفعال الله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وقسم ادعوا لأنفسهم الألوهية بأنهم معبودون من دون الله. هذا ادعى لنفسه البابين: الربوبية أفعال الرب كالخلق والإحياء والإماتة، وكذلك بنى على ذلك أنه عبد من دون الله. قال الله عز وجل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. احتج إبراهيم على أن الله هو المستحق للعبادة بكونه مستحقا للربوبية، فالربوبية تستلزم توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية متعلق بأفعال الله، كالخلق والإفناء والإحياء والإماتة والرزق والعطاء والمنع، كل هذه أفعال الرب في تدخل في توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية يستلزم ويدل على توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة. ولذلك قال، قرن بين الأمرين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فرتب الألوهية على الربوبية. فلما كان هو رب الناس يعطي ويمنع ويرزق ويحيي ويميت، استحق أن يكون إلها. فاحتج إبراهيم بأن الله له خصائص الربوبية، فهو المستحق للعبادة دون هذا المدعي. ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ذكر المفسرون أنه قصد بأنا أحيي وأميت أنه دعا رجلين فقتل أحدهما وخلى سبيل الآخر. وهذا عند علماء الجدل يسمى بالحيدة في المناظرة، والحيدة تدل على سوء قصد الحائد أو على جهله بمراد مناظره. وضابط الحيدة عند أهل الجدل أن يطالب الخصم خصمه بإلزام فينتقل إلى إجابة شيء لم يسأل عنه. إبراهيم لم يقل إن ربي يقتل حتى أنت تدعي، يحيي ويميت. وهذا لا يقال لغة أنه أمات، لكن يقال أنه قتل. ومعنى الإحياء أن تحيي من عدم، لا أن تترك إنسانا حيا. إذن فالحاصل من هذا أن هذا الكافر قد حاد فأجاب عن غير ما طلب منه. قال أنا أحيي وأميت، وبعد أن حاد صار ملزما على سبيل التنزل بدعواه. فقال إبراهيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن ها هنا قولان للمفسرين. انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، ها هنا قولان للمفسرين، قول باطل وقول صحيح. قال بعض المفسرين، وهذا هو القول الباطل، قالوا إن الملك الكافر رد حجة بحجة، فحينئذ انتقل إبراهيم إلى حجة أوضح، لأن الحجة الأولى لم تظهر ظهورا جليا. وهذا قول باطل، وهو في التحقيق طعن في حجج الرسل والأنبياء. فإن الله يقول ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال أيضا والذين كفروا حجتهم داحضة باطلة وزائلة. فمن قال من المفسرين قديما وحديثا أن إبراهيم انتقل من حجة إلى ما هو أظهر، وأن الملك الكافر قد أتى بحجة أضعفت حجة إبراهيم أو لم تجعلها قوية، فهو قول باطل. وأما القول الآخر وهو قول أهل السنة، وهو المنقول عن المفسرين من أئمة السلف، قالوا جعل إبراهيم المقدمة الأولى مستلزمة للمقدمة الأخرى. والمعنى إن كنت تحيي وتميت فقد صار لك قوة مطلقة، فلا فرق بين أن تحيي وتميت وبين أن تأتي بالشمس من المغرب بدل أن تطلع من المشرق. إذن فصارت الحجة الأولى حجة ملزمة له بأن يأتي بالشمس من المغرب، فإن الله يخرجها من المشرق، فما دمت تحيي وتميت وتقر بذلك فقد صار لك من الحجة الظهور والقوة بأن تفعل ما يفعل ربي الذي يحيي ويميت. وهذا القول هو المنقول عن السلف. وأما القول الباطل، وأما القول الأول فباطل أيا كان نقله عن أي قائل. إذن فيصير المعنى على أحد قولي المفسرين، وهو القول الراجح جزما، بأن المقدمة الأولى مهد بها نبي الله الخليل إبراهيم ليلزمه بالمقدمة التي بعدها وهي الأخرى. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس، وقد عبر في الإحياء والإماتة إذ قال إبراهيم ربي ولم يقل الله، فلما جاء لذكر الشمس نطق باسم الله فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ففي المرة الأولى قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وفي المرة الثانية قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. وقد تكلم بعض الناس عن الحكمة في إطلاق إبراهيم في ذكر الإحياء والإماتة ربي، ثم عدوله عن لفظة ربي إلى اسم الله الله. فإنه في الأول هذا الكافر يدعي الربوبية، فبين له إبراهيم بأن الله هو الرب، فإن قال إبراهيم ربي فأثبت الربوبية. فلما ثبتت الربوبية فإن الربوبية مقدمة وملزمة لإثبات الألوهية، فقال عقب ذلك قال فإن الله. وقد تكلم علماء اللغة في اسم الله، وقال بعضهم أصل الكلمة الإله، فخففت الهمزة التي بين اللامين فصار الاسم الله. وقال بعضهم ليست هي مشتقة من الإله، ولكن لفظة الله إذا أطلقت هي علم متضمنة الربوبية والألوهية لله عز وجل. ويصير المعنى أنه حين أثبت إبراهيم ربوبية الله أتى بلفظ ربي، فحين استقر الأمر وثبتت الحجة قال فإن الله أي الذي أعبده ويستحق للعبادة، فجمع بين صفتي الربوبية ثم بنى عليها صفة الألوهية. هذا وجه قد أبداه بعض أهل العلم والله أعلم. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله جل وعلا يأتي بالشمس يجعلها تشرق من المشرق، وأنت تحيي وتميت والله يحيي ويميت، فإن كنت كذلك فقدرة الله مطلقة، فافعل ما يلزمك من قدرتك على الإحياء والإماتة، يلزمك على ذلك أن تخرج الشمس من المغرب. قال فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت أي سقطت حجته ولم يبق له حجة، والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي ضمن بعض الأئمة في قوله والله لا يهدي، والله لا يهدي القوم الظالمين، ضمن ذلك أن صاحب الضلال يتوه عن حجته ولا يدركه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأما صاحب الحق فإنه كلما ازداد قربا للحق والسنة كلما زاده الله بيان حجته. وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين لا يوفقهم، وقد جاء القرآن بنفي الهداية وإثبات الضلال، وقد يلتقيان وقد يفترقان في المعنى. تارة يخبر الله فيقول كذلك يضل الله من يشاء، وتارة ينفي الهداية فيقول والله لا يهدي القوم الظالمين، وبينهما فرق دقيق. فإذا أطلق الفعل كذلك يضل فإنه فيه أن الله جل وعلا يجعل فيهم ضلالا، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كذلك أيضا يقول الله عز وجل ونمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا يثبته أهل السنة. وإذا جاء النفي والله لا يهدي فإن بابه يأتي أحيانا بأن لا يوفقهم للطاعة، فها هنا أمران: أن لا يوفق ثم أن يجعل الله فيه ضلالا. والفرق بينهما أنه حين يقول لا يهدي بابه المنع، وحين يقول يضل فبابه إيجاد الكفر والضلال وخلقه في قلوبهم، وجعل ربنا قلوبهم وصدورهم ضيقة، فهذا يدخل في معنى الإضلال. والمنع المحض يدخل في معنى عدم الهداية، وكلا الأمرين يثبته أهل السنة. قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، أو عطف على استفهام، والمعنى أو ألم تر إلى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لا زرع فيها ولا نبت فيها ولا خير، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. كيف يحيي الله هذه بعد موتها؟ هو مؤمن ومصدق بدليل قوله كيف يحيي الله، أنى يحيي الله هذه بعد موته، ولكنه استعظم الأمر وتعجب من قدرة الله حين رآها خاوية لا زرع فيها ولا خير فاستعظم الأمر. ولذلك المؤمن قد يستعجب مما هو مصدق به، لا إنكارا لقدرة الله ولكن تعجبا من قدرة الله، وهذا كما جاء الحديث في صحيح البخاري أن رجلا وهو أيضا في مسلم والله أعلم، أن رجلا كان على بقرة راكبا بقرة فالتفتت البقرة إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، خلقنا للحرب. قال فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، قال ووالله ما هما ثم، أي ما كانا موجودين في المجلس، ولكن قطع النبي صلى الله عليه وسلم لقوة يقينهما وإيمانهما، ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ولذلك مريم حين بشرت مع علمها بقدرة الله قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. ونبي الله زكريا حين دعا الله قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، سأل الله الولد فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ومع كونه سأل الله الولد فلما بشر بالولد قال رب أنى يكون لي ولد، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فهو سأل ثم تعجب. يقول جماعة من العلماء لما أراد الولد قوي يقينه بالله ورجى وطمع، فحينئذ عقد مسألته ودعاءه لله، ثم بعد ذلك حين ضعفت نهمة الطلب رجع إلى استعظام الأمر واستعجابه. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لبث يقول لبثت يوما كاملا أو لبثت جزءا من اليوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير ولم يفسد لا طعامك ولا شرابك. وكان في أول الأمر كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بنو إسرائيل لم تخن أنثى زوجها الدهر، ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، فكان اللحم قبل بني إسرائيل لا يدخل عليه الفساد، بل يبقى طيبا لا يفسد. ثم بشؤم أفعال بني إسرائيل حصل الفساد في اللحم إذا جلس مدة. وهنا المعنى، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، لم يتغيرا، بل هما على حالهما من الطيب. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له، أي لما تبين له برؤية العين، لأن الله قال فانظر، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم عاد الله سبحانه وتعالى وأتم قصة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وهذا فصل في قصة واحدة. ابتدأ بكم إلى إبراهيم، ثم ذكر قصة الرجل الذي مر على القرية، ثم بعد ذلك رجع وأتم ما يتعلق بقصة إبراهيم. وقد ذكر بعض المفسرين قالوا إن قصة الرجل الذي أراه الله الآية في طعامه وشرابه أشبه وأنصق بقصة إبراهيم مع ذاك الذي أنكر أو ادعى بأنه يحيي ويميت. وقال بعضهم هذا مما تعرفه العرب من أنهم حتى لا يمل الإنسان يدخلون بين القصة شيئا ثم يعودون لذكرها، وقد تكلم الله مع العرب بلغتهم وأسلوبهم. قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. تكلم المفسرون قالوا حين شك بنو إسرائيل في قدرة الله قالوا لموسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إيش؟ عيسى؟ أيوة. هل يستطيع؟ إذ قال الحواريون يا عيسى. فحين شكوا أصحاب نبي الله عيسى في قدرة الله قالوا هل يستطيع، فأنكر عليهم. وحين سأل إبراهيم وكان موقنا قال كيف، قالوا، فكان سؤال إبراهيم سؤال مستيقن، فسأل عن الكيف إذ آمن بأصل الأمر. وكان سؤال هؤلاء فيه شك وريب، فسألوا بصيغة وجود الفعل هل يستطيع أن يفعله أم لا. فأخذ بهذا جماعات من المفسرين على الفرق بين السؤالين، بين سؤال الشاكين ولذلك أنكر عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبين سؤال إبراهيم المثبت لقدرة الله السائل عن الكيفية. قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. هذا يسمى في لغة العرب الاحتراز، وهذا فن من علوم البلاغة، وضابطه عندهم أن يتكلم المتكلم بشيء قد يحتمل السامع أن يفهمه على غير قصد المتكلم، فيكون من بلاغة المتكلم أن يقرن في كلامه دلالة تذهب ظن السامع الذي قد يخطئ في فهم كلام المتكلم، فيسمى هذا عند أهل اللغة فن الاحتراز، وهو ضرب من ضروب البلاغة. فمثلا حين أقول والله لا أحسن إلى ولدي، فيأتي الظن أنك ظالم فتحترز وتقول ما دام أنه يأخذ إحساني في معصية الله فهذا احتراز. ولذلك هنا حين قال الله عز وجل أولم تؤمن، ليبين أن سؤال نبيه لم يكن عن شك، وحتى لا يساء الظن بنبيه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذه الآية من أشد الآيات على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن هؤلاء يقال لهم ما الذي استفاده إبراهيم من رؤية شيء هو مؤمن به؟ فلو لم ينبني على ذلك زيادة الإيمان فما أصبح للسؤال من فائدة. ولذلك جرى علماء السنة على الاستدلال بقوله تعالى حاكيا عن الخليل ولكن ليطمئن قلبي، أجمع أهل السنة على الاستدلال بهذه الآية على إبطال قول المرجئة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولذلك قال بلى أثبت الإيمان، ثم أثبت أن الطمأنينة أمر زائد على الإيمان. ولذلك تواترت أقوال المفسرين كقتادة ومجاهد وغيرهما على أن المراد ولكن ليطمئن قلبي أي ليزداد إيماني. وهنا استشكال استشكله العلماء رحمهم الله قديما وحديثا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية كما أقرأ في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولفظه عند مسلم كما أقرأ نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاستشكل العلماء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، فكيف نسب الشك لإبراهيم مع أن الله عز وجل قال عن جميع الأنبياء والرسل حين خاطبوا أقوامهم الكافرين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. إذن الرسل كلهم يعيبون على أقوامهم، من كان من أقوامهم كافرا كيف شكنا في الله وهو فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض. وقد تنوعت أقوال أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم، تنوعت أقوالهم في المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وأصح ما قيل هو ما ذهب إليه جماعات من الأئمة، منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله. وحاصل ذلك أن الإيمان يزيد وينقص حتى عند الأنبياء، فلذلك قال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن فالله جل وعلا فضل بعض الأنبياء على بعض ورفع بعضهم درجات على بعض، وهذا بتفاوت إيمانهم، وإن كانوا جميعا من أهل الفضل والتقى. ولذلك قال مبينا تفضيل بعضهم على بعض: واتخذ الله إبراهيم خليلا. إذن فكلما زاد الإيمان فإن الإنسان قبل تلك الزيادة إذا قارن إيمانه بالنسبة لما حصل بعد ذلك كان فيه ضرب من الشك، أي الشك في يقينه، فإن يقينه قبل الزيادة ليس كيقينه بعد الزيادة، فهذا التفاوت أطلق عليه شك. وهذا يتضح لكم في الآية نفسها، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. إذن ها هنا أمران: إيمان وزيادة. أطلق على الزيادة ماذا؟ اطمئنانا، ولكن ليطمئن. أوليس قد كان مطمئنا قبل ذلك؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا في الرضا، وتطمئن قلوبهم. أيوة، إذن هؤلاء عموم المؤمنين مطمئنين، وقد أخبر الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإبراهيم أولى بالطمأنينة من هؤلاء المؤمنين، ولكنه أراد طمأنينة زائدة. إذن فطمأنينة إبراهيم قبل تلك الطمأنينة التي طلبها هي ضرب من الشك، أي في الطمأنينة، فإن يقينه قبل تلك الطمأنينة ليس كيقينه بعد تلك الطمأنينة، ولذلك هذا شك في طمأنينة القلب في زيادة الإيمان ونقصانه، وليس شكا في قدرة الله. ومن هنا يتبين أن إبقاء قول النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره هو أسلم الأقوال وأصح شيء في حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال إبراهيم وذكر الحديث. وهذا يأتي له نظير في الحديث الذي صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين. إن موسى حين أخبره الله بأن قومه قد عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رأى قومه عبد العجلة ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وهذا مثلا حين تخبر مات والده وأنت في بلده فتحزن، ثم تسافر حتى تحضر جنازة أبيك، فتدخل على أبيك وهو مسجى فتكشف عليه فترى، فليس المخبر كالمعاين. إذن فقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم هو على ظاهره على المعنى الذي يليق بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا أصح ما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي أن إبراهيم بلغ من الفضل المنزلة العالية، فإن كان قد طرأ عليه الشك فنحن أولى أن يطرأ علينا الشك بالمعنى الذي ذكرته. وهذا اختيار ابن تيمية ذكره رحمه الله في مجموع الفتاوى، واختيار غير ابن تيمية أيضا، وهذا أظهر شيء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، خلافا لمن أضاف مقدرا في الكلام فقال نحن أحق بالشك إن كان قد حصل وهو لم يشك، وهذا زيادة على ظاهر الكلام، والأصل بقاء الكلام على ظاهره. قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قطعهن ضمهن إليك وقطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. إذن هو يطلع الجبل وينزل ويضع هنا جزءا وينزل ثم يضع جزءا على جبل آخر ويطلع وينزل، وهذا فيه إتعاب بدنه في شيء تحصل به الطمأنينة. ومن هذا أخذ جماعة من أهل العلم أن زيادة الإيمان لا بد لها من سعي ومن تعب في العمل الصالح ليرتقي العبد بإيمانه عند ربه، بأن يقوم بما يتعب بدنه في طاعة الله وبما يخالف هواه، وإلا كان الله قادرا أن يأمره بذبحهن أمامه ثم يحييهن بإذن الله. قال ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، والله أعلم بمراد كلامه. ماذا عندنا؟ فقه. انتهينا من كتاب ماذا؟ الشراكة أو الشركة. هنبدأ بباب جديد. طيب إن شاء الله. غدا نحدد إن شاء الله. بارك الله فيكم يا أخي إن شاء الله.